قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آداب الضيافة. ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل استعمال السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. وأما آداب الإجابة، فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإذا كانت لغيره فهي جائزة. ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة. وكذلك إذا كان ثمة فرش محرمة أو إناء محرم وكذلك إذا كان ثمة فرش محرمة أو إناء محرم أو مذمار أو سورة. وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء الظن به فربما قيل عنه إذا امتنع هذا متكبر. وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعدى، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل على الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب الضيافة. طبعا الكلام كله كما سبق عن الكلام عن آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة، وتكلم الشيخ عن آداب الأكل التي قبله والتي معه والتي بعده، من غسل اليدين والحديث عن الطعام و الغسل يدين بعد الفراغ كذلك، والحديث وآداب من البدء بالبسملة وانتهاء بالحمد لله إلى آخره. وكذلك نتكلم عن ما ينبغي من المباسطة بين الإخوان والسرور بهم، كل ذلك سبق الحديث عنه. قال هنا في آداب الضيافة، آداب الضيافة يعني آداب الوليمة. الضيافة هنا بمعنى الوليمة، إذا كان دعا لوليمة أو دعي إلى وليمة، وما ينبغي من آدابها. فقال: من آداب الضيافة أن يقصد بدعوته إلى التقياء دون الفساق. وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكما قلنا، الضيافة هي الوليمة، يعني إذا كان عنده وليمة أو أنه سواء كانت وليمة لمناسبة كقدوم ضيف أو مناسبة زواج أو نحو ذلك، أو أنه هو قصد جمع الإخوان، قصد جمع إخوانه إما زملاء في طلب علم، وإما أن يكونوا أقارب، وإما أن يكونوا زملاء مهنة، أو كانوا جيرانا أو نحو ذلك، فأراد أن يعطيهم شيئا من حقهم وأن يأنس باجتماعهم، فيدعوهم من غير مناسبة فهذا أيضا من يدخل تحت الكلام هنا من آداب الضيافة. فقال: ومن آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق، يعني على معنى أنه يحرص عموما أن يكون جلساؤه الأتقياء والصالحين، ويتحرى المسلم الزملاء الأخيار وقرناء الخير الذين يعينونه على الحق ويدلونه عليه وينصحون له. هذا في جميع حياته، وكذلك الحال في حالة الدعوة إلى ضيافة أو الدعوة إلى وليمة، يحرص أن يكون لا يدخل بيته إلا الأتقياء، أهل الصلاح وأهل العبادة وأهل التزهد، والذين لا يقعون في أعراض الناس، وإذا جلسوا أفادوا واستفادوا وتكلموا فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ويبتعد عن الفساق الذين يقطعون لحوم الناس، أو الذين مكاسبهم محرمة، أو أحوالهم ومسالكهم سيئة أو مشبوهة، فيجتهد الإنسان يبتعد عنهم، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يدعوهم، لأن دعوتهم أقصد يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى أن يصلح حالهم، فهذا أمر متعين كما هو معلوم، سواء لأنه حق لكل مسلم، وحق للمسلم كلما ازدادت الصلة به من جيرة أو قرابة أو زمانة أو نحو ذلك، فحق على الصالح أن يصلح غيره. لكن مقصوده هنا أن يجتهد أن يكون في دعوته ومن حوله أن يكون من الصالحين والأتقياء. وقال بعض السلف: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هو هناك حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن نقصد الفقراء دون الأغنياء، يعني بدعوته أن يدعو الفقراء ولا يقصد الأغنياء. لكن هذا ما يبدو دقيقا الحقيقة، لأن كل له حق، كل له حق. الفقراء قد تدعوهم لحاجتهم للفقر لأنهم محتاجون، لكن الأغنياء أيضا لهم حق، إذا كان من الأقارب، إذا كان من الجيران، إذا كان من الذين يستصلحون. يعني قصد الفقراء دون الأغنياء هذا يحتاج إلى نظر، وإن كان يعني توجه في تلاحظ أن كلام المتقدمين خاصة ما يتعلق بالصوفية والطرق إلى آخره، أنهم دائما يحضون على الفقر ويمدحون الفقراء، هذا الأمر يحتاج إلى نظر. الحقيقة الفقر لا يمدح لذاته، كما أن الغناء لا يذم لذاته. فالأغنياء الصلحاء، الأغنياء الذين ينفقون في سبيل الله، والأغنياء الذين على استقامة، هؤلاء جمعوا خيرا إلى خير، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: فقراء الصحابة فقراء المهاجرين، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. فالقول مطلقا بأنه لا يدعو إلى الفقراء ويترك الأغنياء، هذا ما يكون، ليس مسلكا سليما. الأغنياء الصالحون، الأغنياء الأقارب، الأغنياء الجيران، الأغنياء الذين يرجى بالتعرف عليهم نفع الإسلام والبذل في سبيل الله والإنفاق في وجوه الخير وبناء المساجد والأربطة ونحو ذلك، وإعانتهم على الخير وتوجيههم إلى مسالك الخير، هذا معلوم أنه من أفضل ما ينبغي أن يتوجه إليه الإنسان. أما أنه لا يخص الفقراء ويترك الأغنياء ويكون منابل للأغنياء ويكره الأغنياء، هذا غير صحيح. أنتم تعرفون ونعلم كم من الأغنياء هم أخيار ويبذلون في سبيل الله، ويحبون أن أن أن أن أن أن, أن ينبهوا وأن يوجهوا وأن يرشدوا إلى طرق الخير ومسالك الإنفاق ومسالك البذل، فيبذلون فيها. فلا يبدو لي أن هذا دقيق، أنه لا يقصد الفقراء من الأغنياء، لا، إنما ينظر، أو إذا كان الغني من الصالحين فهذا أنعم وأكرم، وكما قلنا يدعو الأتقياء وإن كانوا أغنياء. وتقوى الله عز وجل ليست مقصورة على الفقراء وليست مبعدة عن الأغنياء، بل كم جمع الله لي ومن الله على بعض عباده بأن جمع لهم خير الدنيا والآخرة. فلا ينبغي أن يكون أن يؤخذ هذا الكلام على إطلاقه. أما تخصيص الفقراء من حيث حاجتهم فهذا نعم محتاجون، والأجر فيهم كذلك أيضا على قدر حاجتهم. أما أنه يترك الأغنياء أو يهجر الأغنياء أو يكره الأغنياء أو ينبذ الأغنياء، هذا معلوم أنه ليس مسلكا من المسالك المستقيمة دائما. وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. هذا صحيح، الأقارب لهم حق، ومع الأسف في وقتنا الحاضر قل هذا، ولا يكاد الإنسان يعرف إلا زملاء العمل ولا يكاد يعرف أقاربه، بينما الأقارب لهم حق سواء كانوا بعيدين في السكن أو قريبين، وسواء كانوا في مدينتك أو في مدينة أخرى. فينبغي الإنسان أن يهتم بأقاربه وأن يزاورهم وأن يدعوهم، وبخاصة في الضيافات، في الضيافات والولائم ينبغي أن تدعوهم. ولا شك أنه أحيانا قد لا تدعوهم جميعهم، لأن هذا قد يتعذر، خاصة إذا كان أقاربك كثيرين. إذا كان أقاربك كثيرين فقد يتعذر أن تدعوهم في مناسبة واحدة، لكن يكون الإنسان عنده من حسن التدبير بحيث يدعو هذا مرة وهذا مرة وهذا، يدعوه مع من يناسبه، لأنه أحيانا كما سيأتي ينبغي أنه يدعو المتجانسين. فإذا كانت الدعوة لطلبة علم فيكون يتحرى أن يكون جميعا مما يتحدث بعضهم مع بعض، إذا كانوا تجارا، إذا كانوا زراعا، إذا كانوا صناعا، إذا كانوا جيرانا، إذا كانوا زملاء مدرسة ونحو ذلك. فينبغي أنه إذا دعا أن يدعوهم متجانسين حتى يحسن الحديث، أما أن يدعوهم متنافرين فهذا غالبا لا يحصل الأنس كما ينبغي. وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. هذا معروف، وهذا كثيرا ما يكون من أكثر الحساسيات بين الأقارب، هو أن تكون عندك مناسبة أو وليمة فلا تدعوهم، أو تدعو بعضهم وتترك الآخر إهمالا. أما إذا عرفوا منك العدل وأنك ضيوفك كثيرين وولائمك كثيرة وأنت تدعو مرة هذا ومرة هذا، فغالبا هذا ما يكون في شيء. لكن إذا كانت مناسباتك قليلة ثم تدعو بعضهم وتترك البعض، هذا يسبب الإيحاش ويسبب قطيعة الرحم. فينبغي الإنسان أن يكون في هذا دقيقا وأن يحرص على اتباع السنة في ذلك. وكذلك نعم، الإيحاش يعني الوحشة، الإيحاش يعني الوحشة والنفرة في القلوب. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، على معنى أنه معلوم أن الأصدقاء ليسوا على درجة واحدة، والمعارف ليسوا على درجة واحدة، فيهم الأب وفيهم الابن وفيهم الأخ وفيهم ابن العم وفيهم ابن العم البعيد، فهذا أقارب. يعني ينبغي لأنه قد أحيانا لا يتمكن من أن يدعوهم جميعهم على اعتبار أنهم لا يستطيع أن يدعوهم في مقام واحد لكثرتهم، فإذا حينئذ يأخذهم بالترتيب الأقرب فالأقرب. وكذلك الأصدقاء، الأصدقاء فيهم صديق حميم وفيهم صديق جار وفيهم صديق لطيف وفيهم صديق بعيد، فإذا كذلك أيضا يلاحظ الترتيب في هذا، لكن لا ينبغي أن يقطع كل أصدقائه، وإنما يتحرى. لكن بعض الأصدقاء قد تدعوه كل مرة لأنك تأنس به ولأنك تثق به ولأنك تشاوره كثيرا، وبعضهم أبعد من الآخر، فهذا معنى قوله ويراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه. ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، وهذا أيضا حق. بعض الناس يعني فعلا قد يدعو من أجل أن يقال كريم، أو من أجل يقال فلان من ضياف، أو تجد أنه يدعو إلى الكبراء أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان يبتعد عن هذا، وإنما يقصد بدعوته أولا صلة الرحم، وكذلك أيضا إعطاء الحقوق للناس، الضيف له حق، الجار له حق، الفقير له حق، الغني له حق، الصالح له حق. فينبغي أن يقصد بذلك أداء الحقوق كما قال، بل يقصد استعمال السنة، يعني أداء السنة واتباع السنة في إطعام الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إطعام الطعام، قال أطعم الطعام وأفشوا السلام. تدخل الجنة بسلام، وصلوا بالليل والناس نيام، فإطعام الطعام تقصد به هذا حتى تدخل الجنة بسلام. هذا معنى استعمال السنة في إطعام الطعام. واستمالة قلوب الإخوان، لأن استمالة قلوب الإخوان من السنة، أن المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، فتقصد أيضا، لأن عادة الولائم والمناسبات تسبب الألفة، تسبب الألفة. الإنسان إذا دعوته يحس بقرب منك ويقدر هذا عندك، وإن كان قد يعتذر. الحقيقة ليس بالضرورة أن يجيب دعوتك بأن يأتي، لكنه يعز عليه ويحفظ لك هذا المعروف وهذا الاهتمام أنك دعوته لهذه المناسبة، فهذا يؤلف قلوب الإخوان. وإدخال السرور على قلوب المؤمنين يقصد بذلك أيضا، لأنه حينما يجتمع المؤمنون ويتحدثون ويأنسون يدخل السرور على قلب أخيه، وهذا من الأمور التي حث عليها الشرع، أن تدخل السرور إلى قلب المؤمن. ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. هذا كما قلنا إنه من اللباقة، من اللباقة أنك تدعو المتجانسين، من اللباقة أنك تدعو المتجانسين ولا تدعو المتناثرين، لأنه لا يحصل الإناس ولا يحصل للقلوب سرورها إذا أنت دعوت متناثرين. فأحيانا تدعو معلمين ما تدعو معهم أميين، وإذا دعوت مثلا جيران لا تدعو إنسان غريب لا يعرفهم ولا يأنس بهم. وكذلك إذا دعوت كلهم أقاربك لا تدعو إنسان غريب، فإذا ينبغي أنك تدعوهم حتى يأنس بعضهم ببعض. ولذا قال ولا يدعو من يعلم أنه تشق على الإجابة، أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب، إما لأنه لا ينسجم معهم، وإما ليس من طبيعتهم، أو أي سبب من الأسباب. وأما آداب الإجابة يعني المدعو، فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليه واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، كما في حديث أبي هريرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. فحمل هذا أهل العلم على وجوب دعوة العرس، فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، على معنى أنه دعاه بوقت مسبق، بوقت ليس بوقت ضيق. وإن كانت لغيره يعني لغير العرس فهي جائزة، يعني الإجابة جائزة وليست واجبة، بل هي مستحبة. الحقيقة إجابة دعوة المسلم المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، ودعا لنا إذا دعاك فأجبه. فليست جائزة وإنما مستحبة، يعني أكثر من جائزة، مشروعة مستحبة. ثم ينبغي أن لا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، يعني إذا دعاك غني تذهب إليه، وإذا دعاك فقير ما تذهب إليه، هذا صحيح. إنما ينبغي أن تجيب أخاك المسلم على أي طبقة كان، سواء كان جارا قريبا غنيا فقيرا بعيدا قريبا، فينبغي أن تجيب المسلم لأنه أخوك المسلم. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما، بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. يعني إذا دعاك وأنت صائم فإنك تجيب وتذهب وتدعو ثم تنصرف، وإذا رأيت أنه يسر إذا أفطرت فإنك تفطر إذا كان صيامك تطوعا، لأن المتطوع أمر نفسي، فإذا أفطرت من أجل إخوانك فهذا خير إذا علمت أنه يسر بهذا. أما إذا كان عنده دعوة جمع الدنيا كلها 50-60 حضرت ما حضرت الأمر معه مشكل، فإنك تحضر وتدعو ثم تستأذن، إلا إذا كنت فعلا يسر لأنك لك منزلة، أو لأنك قريب له، وإنك صديق من أعز أصدقائه، فهذا يسر إذا جئت. فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع من الإجابة، وكذلك إذا كان ثمة فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار أو صورة، يعني أنه إذا كان في الدعوة شيء محرم فإنك لا تجيب، إلا إذا كنت قادرا على إنكار المنكر بإزالته، فإنك تحضر وتزيل المنكر، وهذا يجتمع لك عدة أمور: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. فإذا كنت قادرا، إما لأنك من أقربائه الكبار، أو لأنك من وجهاء المجتمع أو لأنك من أهل العلم بحيث يغلب على ظنك أنه يستجيب إذا غيرت المنكر فإنك تحضر وتغير المنكر. أما إذا كنت تعلم أنك لا تستطيع فإنك لا تجيب، لكن ينبغي أن تعلمه، تقول يا فلان أنا ما أحضر لأن عندك كذا وكذا، فإن أزلت وحضرت يكون هذا جيد ويكون يعلم لماذا لم تحضر. أما إذا لم تحضر ولم تشعره فقد يكون في نفسه شيء لا يدري لماذا لم تحضر، لكن إذا قلت والله فيه الشيء الفلاني وأنا لا أحضر فهذا يعلم السبب ويكون أدعى إما للإصلاح إذا شاء الله سبحانه وتعالى إصلاحا أو ليعرف السبب في عدم المجيء. على أنه مر معنا الحقيقة في عن ابن مسعود وغيره من بعض الصحابة أنهم كانوا يجيبون دعوة من ماله حرام ويأكلون ويقول عليك غنمه أو لك غنمه عليك غرمه كما لو كان مرابيا أو نحو ذلك، وإن إثمه على نفس الكاسب، أما المدعوين فلا إثم عليهم. فعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم في هذا أنه إذا كان هناك مصلحة في الحضور من إزالة المنكر أو السعي في إزالته أو التأليف قلب هذا الإنسان بحيث تمهد من أجل دعوته وإصلاحه، فالذي يبدو أن مثل هذه الأسباب أنها كافية في أن تجيب الدعوة إذا كان هذا هو هدفك من حيث إصلاحه وإنكار المنكر والسبيل إلى دعوته والسبيل إلى كفه عن هذه المنكرات التي هو واقع فيها. وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته، يعني لا تجيبه إذا كان ظالما أو فاسقا إلا كما قلنا إذا كان سبيل إلى إصلاحه، إذا كان سبيلا ويغلب على ظنك أنك تكون بهذا تصلحه إما بنفس الجلسة وإما تمهيد لجلسات قادمة، فالذي يبدو أن هذا غرض صحيح. وينبغي أن لا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، بل ينوي بالاقتداء بالسنة، كما أن الداعي لا يقصد المباهاة وإنما السنة، كذلك المجيب أيضا يقصد السنة بحيث إجابة الدعوة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن على معنى لا يقال متكبر، فأنت تجيب الدعوة حتى لا يقال متكبر، يعني تكف الغيبة عن نفسك حتى تكف الغيبة عن نفسك. فربما قيل عنه إنه إذا امتنع هذا متكبر، فتكف الغيبة عن نفسك وتحضر. وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، هذا في حق المدعو أيضا أنه يتواضع ويجلس حيث ينتهي المجلس، يجلس حيث ينتهي المجلس أو حيث يجلسه صاحب البيت، حيث يجلسه صاحب البيت، ولا يتصدر، يذهب إلى صدر المجلس ويجلس فيه. وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتحده، إذا جلس هنا يجلس فيه، لأن صاحب الدار هو أدرى بها وهو صاحب السلطان، فيؤخذ بكلامه ويستجاب لقوله. ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشرع، وهذا صحيح، ليس من الأدب، ليس من الأدب أن الإنسان ينظر إلى المكان أو إلى الباب الذي يخرج منه الطعام، لأن هذا فعلا من قلة المروءة ودليل على الشرع. نعم. فصل في آداب إحضار الطعام. وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب: الأول تعجيله فذلك من إكرام الضيف، الثاني تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها وذلك أصلح في باب الطب، وقد قال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، وقد قال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصا المشوي، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريد، ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد. وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليد عند الغسل. الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. الرابع أن لا يبادر إلى رفعها بل يمكنهم من الاستيفاء يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم. الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة. وينبغي أن يعدل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، فذلك من حسن الخلق والتواضع، ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة. قال فصل في آداب إحضار الطعام. قال وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب، يعني في الوليمة وفي الضيافة إذا أردت أن تحضر الطعام فله آداب. أولا تعجيله، فذلك من إكرام الضيف، يعني لا يحبس الناس ساعة ساعتين، وإنما ينبغي أن يعجله. ولكن ينبغي للناس أن يلتزموا بمواعيد معينة، لأن جلوس الانتظار الطويل ثقيل، جلوس الانتظار الطويل ثقيل على الناس جدا، ولهذا ينبغي فعلا أن يعجل وأن يكون بين الناس أعراف بحيث يسرعوا في تقديم الطعام، فذلك من إكرام الضيف. وإن كان أيضا إلى حد ما قد يخضع للعادة ويخضع كذلك للإناث، أحيانا قد يكون فعلا يحتاج الإنسان الضيف أن يمهد له وأن يؤنس بالحديث قبل الطعام، وقد يحتاج إلى فترة تعارف أحيانا مع الضيف، خاصة إذا كان العهد بعيد أو نحو ذلك، فهذا يختلف. فليس دائما تعجيل الطعام من إكرام الضيف بإطلاق، إنما قد يحتاج الإنسان المضيف إلى وقت من أجل أن يؤنس صاحبه وأن يتحدث إليه وأن يباسطه، خاصة إذا حس منه بوحشة أو حس منه بنوع من بعد العهد ونحو ذلك، فهذا يختلف على حسب الأوضاع والعادات والطباع ونحو ذلك. الثاني تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها، وذلك أصلح في باب الطب، يعني أن من آداب الطعام أن تقدم الفاكهة، وهذا يقول إلى الآن يقول الأطباء، يقول أن تقديم الفاكهة أفضل، يعني مستحسن طبا بالنسبة على أنواع الطعام الأخرى كاللحم وغيره. واستدل بعضهم بقوله تعالى في طعام أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فقدم الفاكهة. وإن كان في عموما يعني العطف بالواو كما يقول لغويون لا يقتضي ترتيبا، وإنما يفيد الاشتراك، مطلق الاشتراك أو مطلق المغايرة، لكن لا يفيد ترتيب، الذي يفيد الترتيب العطف بثم والعطف بالفاء التعقيبية. أما العطف بالواو كما نقول جاء محمد وعلي، لا يلزم منه أن يكون محمد فعلا جاء قبل علي، إنما يفيد اشتراكهم في يفيد اشتراكهم في المجيء. لكن بعضهم كثير ذكروا عند قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، قالوا إن استدلوا به على تقديم الفاكهة، وذكر ذلك ابن القيم وغيره. ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم، وخاصة المشوي، ثم أفضل الطعام. على كل حال تنويع الطعام ومشوي وغير مشوي هذا يبدو أنه يعني فضل من الشيخ رحمه الله، إنما يقدم الموجود، يقدم الموجود. ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثريد، والثريد هذا الخبز مع الإدام، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، يعني خبز مع اللحم مخلوط هذا يسمى عندهم ثريد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، مما يدل على أنه من ألذ الأطعمة عنده. ثم الحلوى، يعني على معنى قد يقدم من أنواع الحلوى، وهذا عادة يعتاده بعض الناس، يقدمون فاكهة ويقدمون حلوى مع الطعام، فالترتيب هكذا يقول: الفاكهة ثم الطعام ثم الحلوى. وهذا أيضا هو كثير ما هو متبع في عادات بعض الأمم وبعض الأقوام، وبخاصة تأخير الحلوى إلى آخر الطعام، هذا معتاد عند كثير من أعراف الأمم. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، لا شك أن من ألذ النعم الماء البارد. ولهذا يروى أنه قدم الفالوذج في مائدة عليها الحسن البصري، وكان في القوم أعرابي، فقيل له: تقدم يا أعرابي. قال: إن هذا لذيذ الفالوذج، إنه لذيذ وأخشى أن لا أطيق شكره. يعني تورع يقول: ما أكل يعني لذيذ. صليها الماء البارد، وخاصة عند الظمأ لا يكاد يعدله شيء أبدا، لا بل حتى إذا كان الإنسان عطشان فإنه لا يستسيغ أي شيء، لا طعام ولا حلوى ولا لحم، وإنما يريد الماء. ولهذا قال: وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد. وتكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليد عند الغسل، يعني التغسيل بماء ساخن. وهذا أيضا يعني الماء الفاتر اللي هو يعني درجة حرارته مقبولة ومعتدلة. ولا شك أن هذه من الكماليات، لكن الشيخ يبدو أنه يعني كتب الكتاب وهو أو كتب هذه الفقرة وهو مشرح الصدر حينما تكلم عن اللحم الوشمي والماء الفاتر والماء. لكن على كل حال هذه من لا شك أنها من لذائذ الطيبات، من لذائذ الطيبات، ولا يمتنع الإنسان عنها ورعا ولا تعففا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا وجد، وكان يحب لحم الكتف عليه الصلاة والسلام، فإذا هو يحب العسل ويحب الحلوى ويأكلها عليه الصلاة والسلام، على معنى أن الإنسان إذا وجد الشيء يأكله، لكنه لا يتكلف في إيجاده، لا يتكلف في إيجاده، ولا يغضب أو يحزن إذا فقده. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الأدب الإسلامي في هذا. لكن الشيخ كان أراد أن يشير النعم، قد تتوافر عند الإنسان نعم، ومن أهمها أنواع لذائذ الطعام والحلوى والماء البارد، وكذلك أيضا يتهيأ له الماء الفاتر ليغسل يديه به. وأنتم تلاحظون يعني خاصة في وقت حاضر كذلك الماء الفاتر عند الاغتسال في أيام البرد الشديد وعند الوضوء، وعند فهي من أعظم النعم، لأن الاغتسال بالماء البارد مثلا في وقت الشتاء هذا مما يؤذي كثيرا. فإذا أنعم الله على الإنسان وكان عنده ماء فاتر لوضوئه لغسله لتغسيله، هذا من من من من من من من كماليات النعم. فينبغي الإنسان أن يعرف هذا حتى يشكر الله سبحانه وتعالى. الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة، يعني على معنى أن لا أدري هل مقصود يقدمها دفعة واحدة، وهذا هو الذي يبدو، يعني لا يأتي بها متقطعة إنما يأتي بها جميعا، لعل مراده فعلا حتى الضيف يتخير. لأنك إذا قدمت له متقطع فأكل فامتلأ، يعني قد يكون المتأخر ألذ عليه من الذي جبته الذي أتيت به أولا، فحينئذ تكون منعته من أشياء يحبها. بينما إذا كانت أمامه جميعا فغالبا يتخير بحيث يأخذ ما يعجبه، بينما إذا أتيت بها دفعات فقد تقدم شيئا هو لا يحبه فيكون قد أكل منه فانقطعت شهيته أو امتلأ بطنه. ومن هنا إذا كانت كلها أمامه، هذا مقصود الشيخ، فيكون يعني يتخير ما يعجبه أو ما يلذ له. الرابع أن لا يبادر إلى رفعها، بل يمكنه من الاستيفاء حتى يرفع أيديهم، على معنى أنه لا يعجلهم في رفع الطعام، وإنما ينتظر حتى ينتهوا ويحس أنهم قد أخذوا كفايتهم. ومع الأسف وإن كانت بدأت تندثر الحقيقة، كان يوجد عادات في بعض البادية، حقيقة كان يوجد عادات في بعض البادية، هو أنه إذا قام كبير القوم قاموا كلهم وإن لم يكونوا قد أنهوا رغبتهم. هذا كان موجود ولا يزال بعضه إلى حد ما، لكنه بدأ ينقرض، وهذا مؤذي الحقيقة. يجلسون على المائدة، فإذا قام كبيرهم قاموا كلهم وإن لم يكونوا قد أنهوا أكله. ومن هنا قال لا يبادل رفعها، وكذلك لا يبادل أن يقوموا، وخاصة أن يقوم كبير القوم لا ينبغي أن يقوم حتى يرى أنهم قد كفوا أو أنهم قد أخذوا كفايتهم، وهذا من الأدب. وهذا طبعا يرجع إلى العادات، ولهذا كان عادات الشيخ أنه كان الطعام يرفع والناس جالسون، يرفع والناس جالسون، وأحيانا لا، قد يكون نفس الضيوف يقومون ويبقى الطعام، فهي تخضع إلى العادات. لكن على كل حال المقصود منه أن لا يتعجل قيامهم حتى يأخذوا كفايتهم، أن لا يبادر أن يرفعها بل يمكنه من الاستيفاء حتى يرفع أيديهم. الخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة، يعني إذا كان قادرا فليقدم شيئا يكفيهم، إذا كان عنده 10 قدم طعام 10، أما إذا كان يدعو 10 ولا يقدم إلا طعام 2 أو 3 معلوم أن هذا نقص في المروءة. إلا إذا جاءوا من غير دعوة، كما لو كان دعا 2 وكان معهم 5 هذا ليس ملزما، لكن إذا كان دعا فعلا يعرف من يدعو، دعا 10 ثم لا يقدم إلا طعام 2 أو 3 هذا لا ينبغي، هذا ليس من المروءة، إنما أدعو على قدر ما عندك، أدعو على قدر ما عندك، ولهذا يقدم الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة إذا كان قادرا يعني. وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، على معنى أن أهل البيت يحفظ حقهم، هذا إذا كان قادرا. وإذا تعلمون قصة الصحابي الذي أمر أهله أن يشغلوا الصبيان، يشغلوهم وجعل وأطفأ السترة حتى يأكل ضيفه، هذا على حسب الحاجة، فإذا كان قادرا لا شك أن أهل البيت أولى من أن تحفظ حقوقهم، الصبية وأمهم وكل من في البيت فتحفظ حقوقهم. فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، يعني يشيعه إلى باب الدار، فإن هذا من تمام الأدب، فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف، ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج على المائدة، وهذا حق. بعض الناس إذا دعا تجده عابس الوجه ولا يكاد يتكلم، أو تجده لا يراه أهل البيت، لا يراه الضيوف، إنما في الداخل، إما أنه يرتب ولا يجلس معهم أبدا، بينما حقه أن يجلس معهم وأن يبسطهم وأن يتحدث إليهم ويجلب كل ما يكون سببا لسرورهم، ينبغي أن يلاحظ هذا. بل بعض الناس قد يكون كريما في البذل لكنه مقطب الجبين، هذا معلوم أنه أمر يجعل المجلس ثقيلا، تقطيب الجبين وعدم الكلام، أو حتى قد يخاطبه الضيوف ثم لا يجيب، أو يتحدثون معه ثم لا يقول إلا كلمة أو كلمتين، هذا لا ينبغي. حق المضيف وحق صاحب الدعوة أن يكون بشوشا مرحبا متحدثا مظهرا السرور لمجيء هؤلاء الضيوف، ولهذا من تمام الإكرام طلاقة الوجه، لأن يكون عابس الوجه، طيب الحديث باسما عند الدخول والخروج على المائدة في جميع الأحوال. وأما الضيف فينبغي أن يخرج طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، أيضا هذا من تمام الأدب، قد يخطئ فعلا عليك صاحب الدعوة خطأ غير مقصود، أو أنه فعلا قد ترى نفسك لك موقع فأجلسك في غير المجلس الذي كنت تظن أنه يجلسك فيه، إما أنه ذهل، وإما أنه اضطرب حاله لكثرة الضيوف، أو لأنه جاء ناس أكبر منك أو نحو ذلك، فينبغي الإنسان حتى ولو قصر في حقه أن يخرج طيب النفس، لأن هذا من تمام الخلق، وهذا أيضا مما يدل على أن قلب الإنسان صافي، وأنه يتعامل مع الله عز وجل قبل أن يتعامل مع الناس، فذلك من حسن الخلق والتواضع. ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة، على معنى أنه تستأذن عند الخروج فلا تخرج من غير إذنه، لأن هذا يورث وحشة. وكذلك أيضا الإقامة تراعي يعني القلب، إذا كان منشرح فإنك تطيل الجلوس، أما إذا رأيت أنه مشغول أو أنه يعني عنده ارتباطات أخرى فلا تطيل الإقامة. قدر الإقامة، يعني قدر المكوث في البيت، إما بعد الطعام أو الضيافة. الأصل في أن 3 أيام إذا كنت مسافرا، إذا كنت غريبا في الأصل في الضيافة أن تكون 3 أيام، لكن الكلام هنا فيما يبدو في هذا وفي غيره. إذا دعاك لوليمة فالضيوف يجلسون بقدر ما يرون أنه يعني أن جلوسهم مقبول، أما الإثقال وإطالة الجلوس الغير فائدة فإن هذا يثقل الأمر على البيت وعلى أهل البيت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.